وقع بعض المفسرين في خطأ تأويله، وهو خوف زكريا عليه السلام. قال تعالى: زدت رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فهذا نوع من الخوف، وهو خوف عن الديان وليس خوفا على المال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أقوى فما أخاف عليكم منافق عليم الكتاب يجادل بالقرآن. أقوى فما أخاف عليكم منافق عليم الكتاب يجادل بالقرآن، هذا من ضد العالمين. فهذا خوف على الدين مثل خوف زكريا عليه السلام. قال: يرثني ويرث من آل يعقوب. كان زكريا عليه السلام يقوم على خدمة الهيثم ولم يكن له عقل، فخاف إذا مات ألا يكون من نسله من يقوم على عبادة الله وخدمته. لذلك تمنى على الله عز وجل أن يرزقه ولد ليرث هذه النسل. واني خفت الموالي من ورائي ما خاف مالا، لان الميت اذا مات وخلف الدنيا وراءه يستوي عنده كل شيء. اوعى تكون متصورا انك اذا مات واكل الناس حقوق الورثه انك تشعر بذلك او تتالم، لا، لا سيما اذا علمت قوله صلى الله عليه وسلم: الا معاشر الانبياء لنور ما تركناه صدق. وكانت الحكمة أن أهل أي نبي لا يرثون النبي حتى لا يجدد أهل الدنيا ويقولون ورثوا الدنيا لأبنائها. فقطع الله عز وجل هذه العلاقة، وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر. رجل أبو نصراني معه ملايين، أسلم الولد ومات أبوه في الغزو، يحرم الله عز وجل عليه أن يرث من ليمة هذا الشيخ حتى يكون إسلامه لله خالصا. لذلك قطع العناء بين اهل الشرك وبين اهل التوحيد حتى يسقط جناب التوحيد من هذه الشواهد. فلما قال زكريا عليه السلام: يرثني، والانبياء لا يورثون مالا انما يورث العلم، انما يورث العلم. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. هذا الذي يورثه الانبياء كلمه التوحيد. فالذي قال من اهل العلم ان زكريا عليه السلام رفض الناس وقال ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء الى نور عام يراد به الخطوب، فلا خطر في التاويل، انما خاف زكريا عليه السلام ألا يقوم أحد بخدمة الهيئة. ثم نرجع إلى ما كنا فيه. اعلم أن الخوف من الله من المقامات العلية التي لا يصبر عليها إلا أفراد الرجال، أما الذكر فلا يخافون. قال تعالى عن بعض هؤلاء الفجر: ويخوفهم فلا يزيدهم الا طغيان كبير. يعني المفروض اذا خوفه من

ذلك لمن قاتل خالد وقاتل عيد ولمن قاتل الله وبه شهادات. هذه مراقبه. ثم نعلم ان هناك خصيصه في الخوف وهي الخشيه، والخشيه اخف من الخوف، لان الخشيه عباره عن خوف بعلم، خوف بعلم ان معنى الخشيه، ولذلك فهي اخف من مجرد الخوف. لذلك اختص العلماء، قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى الله من عباده العلماء. فالخشيه انما هي خوف لعلم لا خوف للخوف، فان مطلق الخوف قد يسبل المرء على ان يرتكب ضد العلم، مثل هذا الرجل الذي قال لاولادي اتركوني ثم ذروني الى اهل الحديث، فظن بجهله انه يعذب ربه ولا يستطيع ربه ان يجمع جزيئات، بخلاف الخشيه فانها خوف العلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد. قال الامام مسلم رحمه الله حدثني ابو قيثمه زهير بن حرب حدثنا وكيل عن كهف عن عبد الله بن ريده عن يحيى بن يعمر حرب وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه حدثنا ابي حدثنا كهمس عن ابن بريده عن يحيى بن يعمر قال كان اول من قال في القدر بالفطره معبد الجهني فانطلقت انا وحبيب بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء الصدر فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل ابن الخطاب داخل المسجد فامتلكته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله فظننت ان صاحبي سيجن الكلام الي فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون العلم القران ويتفكرون العلم وذكر من شانهم وانهم يزعمون ان لا قدر وان الامر كله قال فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهب فانفقه ما قدر الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب كنا وقفنا على هذا الموضع في المره الماضيه وقبل ان اجاوب يعني الى شرح الحديث اذكر شيئا عن يحيى بن يعمر ان ما عرفت به يحيى بن يعمر هذا تابعي ادرك عمر ابن عمر وابن عباس وطلع الرواية هنا عن ابن عمر وهو اول من نقص المصحف اول من نقص المصحف ويحيى بن يعمر كان المصحف قبل ذلك يكتب بغير اعجاب من اليمن من النقص فهو الذي وضع النقاط على المصحف لم الحجاج بالنسبه الثقفي وكان رجلا فصيحا يستظهر كتاب الله عز وجل ينقص أبو سعيد العراقي في كتاب أفكار النحويين البصريين أن الحجاج بن يوسف بن عقيل الحجاج بن يوسف كان رجل غاية

ان يزيد بن مهلك القائد الحجاج لما في يومين مجموعه كده، فاما يزيد بن مهلك بعد الحجاج تقرير في ارض المعركه فبيقول له كل فعلنا بعدونا كذا وكذا وضغطنا عليهم وانتصرنا عليهم ونحن في عروة الجبل وهم في حضيض. فحجاج قال لي ايه عروة؟ مالك بن مهلك وهذا الكلام؟ قالوا له اصل يحيى بن يعمر هناك. قال اذا فهمت الكلام الخطير ده ان واحد يعني بن يعمر لكن يزيد مهلك ده قالوا لي ايه عروة اللي عرفت العروة ده؟ بحكم بابي يزيد الانصاري احد علماء النحو الكبار وكان انحى هؤلاء الكلام انحى اريد ان انحى من المصنعي وانحى من الحرية. هو ده حكم من ابي سعيد السيراطي يعني يقول ان ابا زيد الانصاري كان من سعد بن اوس وكان رجلا نحويا ضريعا في رؤى لك اعرابيا يوما فقلت له ما المتكفح؟ قال المتنجس. قال له هذا المحطه يعني. قال وما المتنجس؟ فغضب الاعرابي غضبا شديدا وقال المحنبطي جاء. طبعا المحنبطي واضح في الدم ولذلك قال له يا احمق للنطق كنت سامع محمد ده انا دخلت الناس والمدرسه فاتت محمد بن السلامه للمسلم مع ان المتكافئ رضي الله عنه بالنسبه للاخيره دي. فبيقول يقول ان هذا كله هو التصريح كل ده التصريح. طبعا المحمد ده اللي هو المنتفخ البصري ويوصف الرجل التصريح عالي الفضل كذلك محمد بن فالصد طبعا الهدايا اصدر عن المساله احكيت للحوشي الحوشي الاستاذ وغريب فالرياح بن معمر رحمه الله كان اول من نطق المصحف ثم كان من الذين قدموا المصحف لاربع واحزاب واحزاب مع الحجاج بن مسلم الثقفي لان منشور ان الحجاج هو الذي فعل ذلك وقدم المصحف من اجزاء والى اربع والى احزاب وكان اشترك معه في ذلك يحيى بن عمر رحمه الله تعالى. يقول عبد الله بن عمر رحمه الله ورضي الله عنه حدثني ابي عمر بن الخطاب وفي هذا دليل على ان المرء من اهل العلم لو سئل عن مساله فالافضل والاوقع ان يذكر دليل المساله. لان كان عمر بن عمر كان ممكن ينتهي المدد يقول له يا هذا القول قطع وهذا القول قصير وهذا قول الخلق لا يعمله. لكن بادر عبد الله بن عمر الى ذكر الدليل بغير شرح منه لان الدليل واضح وهذا من محاسن الكتب على خلاف من قال ان ذكر الدليل فيه تشويش على العام وهذا ما عظم الدليل حقا عظيم ولا خسر الحق القدر. ذكر الدليل حسب الحجة حتى وان كان العامي يسلم موقع الحجة من الدليل حتى وكان العامي يسلم موقع الحجة من الدليل ذكر الدليل يعطي قناعة للمجتمع. إذا سئلت عن مسألة فقلت قال الله عز وجل فيها كذا وكذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا استعظم المستفتي أن يطالب هذه الأدلة إلى رأيك بخلاف إذا قلت له رأيك المجرد حتى وإن كان ملعوبا بالدليل. فإن قال قائله فلماذا نرى الأئمة المجتهدين لا يذكرون دليلا في الفتوى؟ يعني الائمه المجتهدين في الفقه كابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد واسحاق وسفيان بن سعيد الثوري والاوزاعي حسن الرقوي وهؤلاء العلماء عاده لما نقرا كلامهم في الكتب

وعايز تحرمهم كلهم سواء اعراضي. طب عرفت ازاي يا عم وانت شديد مرض الصيام شديد مرض الدعم؟ حتى بعدين ازاي خالص؟ الشروع ده بيعمل نفسه اعراضي ويعمم امره على مين؟ على الصحابه. دي على الرواية الأولى. على الرواية الثانية أنه وضع يديه على ركبتي نفسه بمريض هيئة المتعلم، يبقى هو لازم أدب طلاب العلم في العلم. إحنا بنقول لإخواننا الطلبة ونحن منهم لا يجوز لك أن تخلع دية التلميذ ما دمت تطلب العلم. ولا تزال حبه العلم ان كان فيك خير الى ان تموت. اول ما يقنع المرء بان هو طلب خلاص بدا النقصان. يبقى مساله ان تتادب مع من تاخذ عنه العلم هذا يفيدك اكثر مما يفيد غيرك. انما يعرف الفضل لنفس الفضل لو الفضل. والإمام أحمد بن حنبل مع جلاله كان يجلس تحت قدمي عبد الرزاق بن حمام الصنعاني، ولا شك في أن الإمام أحمد أجل وأحفظ وأفضل من عبد الرزاق. أبو بكر بن حمام الصنعاني كلام أهل اليمن، وهو الذي أعطى اليمن الأول هو معبد النواس الحداني أبو عروف رحمه الله الجميل. فالإمام أحمد كان عبد الرزاق بن جلد هو ابن معين، هما الذين كانوا إيه؟ أعظم أضعف على طول في الطلب. فكان عبد الرزاق بن عمان الطبعاني يعني يميز هما. ففي المجلس كان عبد الرزاق بن أحمد يجلس بجانبه فيأتى ويجلس تحت قدميه ويقول هكذا امرنا ان نفعل معك يجل. ولم يجلس اقدار احمد ولم يجلس قدره لما تواضع لشيخين فهم انه افضل من شيخين. قد يبلغ الطالع شهوة الطريق ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الفقير. كلام الشوكان لما مشايخه قالوا له ليش رحنا انتقل الاخبار؟ انتقل الاخبار بتاع ابي الدركات ابن الجميل جد شيخ الاسلام الجميل ذرية بعضها من بعض. كان ابو الدركات كان شيخ الحنابلة وابن عبد الحليم كان شيخ الحنابلة وابن محمد كان ابن الجميل الامام الجميل كان شيخ الاسلام. فابو الدركات يفترس ومن دخل الأخبار من كلام سيد الأخلاق عليه الصلاة والسلام. فالشوكاني شرحه في كتاب سيد السلطان شرح من دخل الأخبار. فيقول الشوكاني أن مشايخه ألحوا عليه بحيث له إن واحد يعني لسه بحيث يخرج الكلمة الكبيرة دي يقول ايه؟ فلما كثر الحاح واخواني علي ومش عارف ايه وبرغم كثرة مشاكلي ونشاطي ومش فراغ ومش مش عارف قلت امرنا لله وخرج الكتاب الفلاني اروح احكيله فلان. هذا غير كده فاخدان؟ لا، الكتاب ينهي عن صاحبه. لما تفضل ليلة القرآن أنا تعرف ان انا يعني شوكان انا اقول ان مشايخه يقولوا تفعل كذا وكذا وكذا بدات تقدم ردا واخر اخرى وصحيح وبعدين لما اسالت او قلت قد يبلغ الطالع شأوى الضريع ويعد في جمله العاقلين المتعارف الفقير. يعني انا وان كنت ذا عربي امشي خلف الصف فان شرفت فكم لرب الورى من هرب فاختلف وان تخلفت فما على اعراض من حرص. فاختلف انا اعرف صحيح وانت وراك اذا سمعتهم كم ترد الورى من فرد. فاختلف وان تخلفت عنهم فليس على اعراض حرص وخلاص. لا معنى الكلام معنى الشكر. فبيقول احمد يبلغ الطالع شهوة الطريق. انت طالع

شفت التعديل الجريدة يعني مصحف فشايف بنصة نيابة حرف نيابة ليس هذا المصحف لا فلما يقول اسعى المصحف يعني يحفظ حديثه كالكتب فمن هذا الاجتهاد رحمه الله لما توفي وهم ماشيين بالجنازة بتاعته فالفضل بن عبيد أبو العالي اللي احنا لسه بنتكلم عنه ده أم واحد كده قال لهم إيه؟ تلاقوني تسألوني عن حديث مصعب ما هو الناس خلاص إيه أنا البوابة بتاعته ده خلاص اللي نفس حديث مصعب يجيني أنا فكانك الكتاب الإيمان لما كان يقول أنا إيه؟ جزيل المحكم وعزيز المرد وكذلك يعني انا الذي يستفى به جزيل المحدث وعظيف المرجع الجن اللي هو يكون مثلا عمود زينب او نخله او شجره اي جمل جرذان يروح يحط يديه عشان يستريح وكذلك فجزيل المحدث الاجر يجيني بقى يحط يديه معناه ايه؟ أي من أراد أن يبتدي بالرأي السديد أن يأتيني كما يبتدي الجمل الأجر في الفكر هذا الجزائر والعباس المرجب كان العرب ذات الحج بها سنة التمر مية مية يومغين عبد الله طبعا الناس لو لفتها بيه بجلبية كده وشيكوها كده كبارك العباس المرجب يعني زي سنة المصوار الناس المصوار عارف العرب المال ويجب أن تتعلم بحرم شرعة الإسلام كما أذكر أي واحد مثلا عصان ولا حاجة إلى إبارة يقول إيه يصبع منها أن يحلم بتاعك يصبع ويوصل إليه طريق فلو واحد مش عايز قد يسمى الضعر بتاع الليل يوم رابط الضبع بتاع الفيل إذا رابط الضبع الفيل إذا معنى ذلك لا يحتاج لأحد أن يأخذ من لبن هذه الأقليل لأنه رضيتها رفض فعلها إنما إذا أرسل ماشي يده إلى الحق وتركها بلا رباط من أجل على الجهود هي عن فرق